أخي الكريم، يسعد إخوانكم في تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية المكثفة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ بشر ابن فهد البشر. ونستأنف على الشريط شرح كتاب متن نظم الورقات في أصول الفقه للشيخ شرف الدين العمريطي. وأدرك أناس خبث الخمر فحرموها على أنفسهم في الجاهلية. إذن قول الناظم لا حكم قبل بعثة الرسول ناشئ عن عقيدة أشعرية، فقول هذا مردود عليه. ثم قال هذا على تنبيه، هذا البيت ليس موجودا في الأصل، يعني هو مما زاده الناظم. قال والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه. الأصل في الأشياء، الناظم عبر بالأشياء مثل الأصل مثل صاحب الورقات. وكلمة الأشياء هذه عامة، تشمل الأقوال، تشمل الأعمال، تشمل المآكل والمشارب وغيرها. والصواب أن هذا يقيد بالأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها، الأشياء المنتفع بها من المآكل والمشارب ونحوها. المؤلف ذكر أن الأصل في الأشياء التحريم. قال الأصل في الأشياء قبل الشرع التحريم، إلا لا بعد حكم شرعي، يعني إلا إذا ورد الشرع بالتحليل. فما أحل الشرع حللنا، وما نهى عنه حرمناه، وما سكت عنه فنرجع فيه الأصل وهو التحريم. قال وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الأصل وهو الحظر عن التحريم، مستصحبين الأصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلنا، معناه أنه إذا وجد شيء فنظرنا فيه فلم نجد دليلا على حله، لا من النص ولا من الإجماع ولا من القياس، فإننا نأخذ بالأصل وهو أن هذا الشيء محرم فنتمسك به. وهذا معنى قوله مستصحبين الأصل، يعني متمسكين بالأصل. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. ثم ذكر القول الثاني بقوله وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. ذكر هنا القول الثاني وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع. ثم ذكر قولا ثالثا وهو التفصيل، وهو أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم. والذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أن هذا القول الثالث هو نفسه القول الثاني، لا فرق. فقد تتبعت بعض كتب الأصول بعض حتى المطولة منها، فغافر الذين يقولون لأن الأصل في الأشياء الإباحة يقولون إلا ما كان ضارا، غالبهم يستثني ما كان ضارا. فالله أعلم أن القول الثاني أو الثالث سواء، إلا إذا كان بالفعل وجد من يطلق هذا الإطلاق أن الأصل في الأشياء الإباحة على الإطلاق، سواء ما كان نافع أو ما كان ضار إلا ما حضره الشرع. على كل حال القول الثالث هذا هو الصواب وهو التفصيل، وهو أن الأصل في المنافع الإباحة الجواز، والأصل في المضار التحريم. لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والله خلقها لكم تنتفعون بها. والله عز وجل ذكر هذه الآية على وجه الامتنان، والامتنان لا يكون كما هو معلوم إلا بمباح. وأما المضار فحكمها التحريم، لأن الله تعالى قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. إذن هذه القاعدة الشرعية، أن الأصل في الأشياء يعني في الأعيان المنتفع بها الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. ومعنى قولنا الأشياء يعني المنتفع بها عن المنافع، والشرع ورد أيضا بتحريم المضار. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل بعض أحوال أهل العلم يعني قواعد في أصل الأشياء بعد أن ننتهي من حد الاستصحاب. قال وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد حكم، هذا حد يعني تعريف. والاستصحاب معناه استصحاب الحال، وهو من الأدلة المهمة التي يعتمد عليها العلماء وله تسميات. قد يسمى أحيانا بالبراءة الأصلية، وقد يسمى أحيانا بالإباحة الأصلية. واستصحاب الحال، الحال هو حكم الأصل، يعني استصحاب حكم الأصل. والاستصحاب معناه الأخذ، تأخذ حكم الأصل. فعرفه الناظم بأنه أخذ المجتهد بالأصل عند فقد الدليل الشرعي. والمعنى أننا إذا عرفنا حكما شرعيا ثم لم يظهر لنا ما يدل على خلافه، حيث لم يرد دليل آخر ينقله عن أصله، أو لم يثبت لنا تغير الحال الأولى، فنحكم في الزمان الثاني بالحكم السابق، أي أنه لا زال باقيا على ما هو عليه. هذا هو استصحاب الأصل. وتأتي الأمثلة بعد قليل إن شاء الله تعالى. وهذا الاستصحاب حجة يجب العمل بها. قال الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، معناه من لم تأته موعظة فيبقى على ما هو عليه. أما من جاءته موعظة، من جاء شيء ناقل عن ما كان عليه، فيجب عليه أن يتبع الأمر الجديد. من الأمثلة استصحاب براءة الذمة حتى يقوم دليل على شغله، حتى يقوم دليل على شغله. فشخص ادعى على زيد بأن له عنده 1000، فالأصل براءة ذمة زيد من 1000 حتى يأتي الدليل على أن ذمته مشغولة بهذه 1000، والدليل هو البين. ومنه أيضا قولهم الأصل في البيع الحل، فإذا جاءت معاملة بيع وشراء فالأصل فيها الإباحة ما لم يأتي دليل ينقل. ومنه قولهم الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا جئت أرضا لتصلي فيها فالأصل أنها طاهرة ما لم تقم بينة أو دليل على أنها نجسة، وهكذا. الأصل في الذبائح التحريم، الأصل في الذبائح التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أدركته في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أتهمك قتله أم الماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعناها أنك إذا أطلقت رصاصا على صيد ثم سقط في ماء فوجدته ميتا فلا تأكل، لا تدري هل الذي قتله هو رصاصك أم الذي قتله هو الغرق. فالأصل فيها التحريم. قالوا أيضا الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم. يفترض أن رجلا اشتبهت عنده امرأته في امرأة أخرى، امرأته في امرأة أخرى، فيجب عليه أن يبتعد. فالأصل هو التحريم. وهكذا. ومنه قاعد قاعدة المشهورة التي أخذناها عدة مرات هي اليقين لا يزول بالشك، هو بقاء على الأصل، بقاء على الأصل. فهذا هو الاستصحاب. والغالب في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما كان ضارا أو ما كان من الذبائح أو ما كان في الأبضاع. فهذه الثلاثة هي الأصل فيها التحريم. ثم قال باب في ترتيب الأدلة. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي الحكم إلا مع الخصوص والعموم، فليؤتى بالتخصيص للتقديم والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة إذن وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. ترتيب الأدلة كان ينبغي أن يذكره المؤلف عند التعارض، وهذا الترتيب إنما يكون عند الترجيح، يعني حينما لا يمكن لا الجمع ولا النسخ، فحينما تأتي للترجيح تنظر في ترتيب الأدلة أيها تقدم على بعض، الترتيب معنى تقديم بعضها على بعض. فذكر الناظم هنا بعض أوجه الترجيح، أشار أولا إلى ترجيح الدليل الجلي على الدليل الخفي، الجلي يعني الواضح مثل النص والظاهر، والخفي مثل المشكل والمجمل. ثم بعد ذلك أشار إلى تقديم مفيد العلم وهو المتواتر والصحيح الذي احتفت به القرائن على مفيد الظن، إلا في حالة واحدة حينما يكون الأمر في الخصوص وعموم على ما سبق أن بيناه في الجمع، يعني إلا عند الجمع، يعني إلا عند الجمع، إلا في حالة الجمع بين عام وخاص فيحمل العام والخاص على الخاص حسب ذلك التفصيل السابق. ثم بعد ذلك أشار ثالثا إلى تقسيم النص من الكتاب والسنة على القياس، ثم أشار رابعا إلى تقديم القياس الجلي على القياس الخفي، والقياس الجلي كقياس العلة والخفي كقياس الشبه. ثم أشار أخيرا إلى أنه إن كان في النصوص من كتاب أو سنة ما يغير الأصل أخذنا به، يعني يعمل بالنص، وإلا أخذنا بالاستصحاب الذي هو الأصل فنستدل به كما سمع. فعلى سبيل المثال كان شرب الخمر مباح، لكن جاء النص فغير هذا المباح، غير الاستصحاب فحرم الخمر، فنأخذ بالنص ونقول حرمت الخمر، وكان تحريم الخمر في المدينة. لكن لو وجدنا شيء لم يرد به نص فإننا نأخذ بحكم الاستصحاب الأصلي ونستصحبه ونعتبره دليلا على ما سبق تفصيله في المفتي والمستفتي والتقليد. والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آية الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف النسبة والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. كلمة قدرا هذه هي الجواب، يعني أن يعرف قدرا هي المفعول، أن يعرف قدرا من آية الكتاب يستنبط به المسائل مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كان. هذه هي شروط المجتهد. المفتي هو المخبر عن حكم الشرع، والمستفتي هو السائل عن حكم الشرع. وذكر في هذه الأبيات شروط المفتي وهو المجتهد، هذه شروط المفتي وهي نفسها شروط المجتهد، لأن العلماء يقولون لا يفتي إلا المجتهد. ويمكن تقسيم هذه الشروط التي ذكر إلى قسمين، القسم الأول أن يكون عالما بما يحتاج إليه باجتهاده من أدلة الأحكام سواء كانت من الكتاب أو من السنة وتفسيرها ومعانيها ومواضع الإجماع والخلاف حتى لا يفتي بخلاف الإجماع، ثم بالفقه فروعا وقواعد مع علم المذاهب الأربعة أشار إليها بقوله المذاهب التي تقررت ما علمه بمواضع الخلاف بينها وبين غيرها، ومعرفة الناسخ والمنسوخ من الأدلة. هذا هو الشرط الأول. فتجد أن الشرط الأول يدور حول الأدلة والفقه، الثاني أن يكون عنده آلة اجتهاد، وذلك لمعرفة علوم الآلة النحو واللغة وأصول الفقه، حتى يعرف ما يتعلق بدلالات الألفاظ من العام والخاص والأمر والنهي والمطلق والمقيد وغيرها، وكذلك يعرف علم المصطلح، يعرف أحوال الرجال ليميز الصحيح من التقييم من الأدلة. ولم أجد من ذكر معرفته بعلم الأدب، لم أجد إلا في هذه المنظومة، لم أره إلا في هذه المنظومة، قد يكون غير ذكره ولم أطلع عليه. وحينئذ يتأهل يستنبط، إذا اجتمعت في هذه الصفات أصبح مؤهل للاستنباط، قال قدرا به يستنبط المسائل عندما يسأله سائل، لمن يكون سائلا عندما يسأله سائل. وحينما تتأمل هذه الشروط تجد أنها فيها غلو، فيها نوع غلو. فكيف يحيط الإنسان بالنحو وباللغة؟ لا تكاد تنجح لحيط بلغة العرب كله. والصواب أن يكون أن ضابط الاجتهاد أن يكون عنده من العلم ما يحتاج إليه باجتهاده، هذا هو الضابط. فيكون عند المفتي قدر من العلم يعرف به حكم المسألة عند السؤال، إما بحفظه للنص الشرعي أو باستنباطه. وقد قال بعضهم إنه يكفي أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه فيصح له الإفتاء، وهذا غالب المتأخرين الذين اشتغلوا بالروايات عن الإمام وبتوجيهها وبالتخريج عليها. والصواب الأول، الصواب الأول وهو أن يكون عنده ما يحتاج إليه في الاجتهاد وهو القدر من العلم الذي يجعله يعرف حكم المسألة عند السؤال، سواء كان بكسره للدليل أو باستنباطه من الدليل. والاجتهاد يتجزأ، والاجتهاد يتجزأ، ومعنى أنه على القول الصحيح هذه مسألة خلافية، ومعنى كونه يتجزأ أنه يصح أن يجتهد الشخص في مسألة وأن يفتي بمسألة، وكذلك الإفتاء يتجزأ ولا يجتهد في أخرى. فقد يسألك شخص هل لحم الإبل ينقض الوضوء، وأن تعرف الحديث تقول نعم ويصح لك. وقد يأتيك شخص آخر فيسألك عن حكم التعامل مع الشركات، شركات المساهمة التي تودع في البنوك الربوية، وأنت لم تبحث هذه المسألة فتقول لا أدري. وقد يكون في جلسة واحدة، فهنا أفتيت وهنا امتنعت. فالصواب أن الإبداع يتجزأ وأيضا الاجتهاد يتجزأ، فبإمكان طالب العلم أن يجتهد في مسألة لأن يبحثها ويلم بها ولا يجتهد في أخرى. فقد تجعل عناية مركزة على موضوع، نفترض أنك ركزت على موضوع زكاة الحلي فبحثته بحثا مستفيضا ودرست الأدلة من حيث الصحة والضعف ومن حيث المدلول، ثم قارنت بينها ثم وصلت إلى رأي فرجحت، فهنا تعتبر مجتهدا في هذه المسألة. لكنك أيضا لم تجتهد في مسألة هل الطلاق الثلاث في مدة واحدة أو ثلاثة، فهذه لم تجتهد فيها، فالاجتهاد على الصواب يتجزأ. ثم قال الناظم اعتبر مجتهدا في هذه المسألة، لكنك أيضا لم تجتهد في مسألة هل الطلاق الثلاث في مدة واحدة أو ثلاثة، فهذه لم تجتهد فيها، فالاجتهاد على الصواب يتجزأ. ثم قال الناظم ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. سبق وأن قلنا إن المستبدي هو السائل عن حكم الشرع، وذكر له شرط وهو أن يكون مقلدا. قال ومن شروطه أن لا يكون عالما، معناه أنه يكون مقلدا، والمقلد يقابل المجتهد، المقلد مقابل المجتهد، فيدخل في المقلد العامي والمتعلم الذي ليس من أهل الاجتهاد، فيكون الجميع من المقلدين حتى ولو كان طالب علم لكنه ليس من أهل الاجتهاد. وقد يكون الشخص مجتهدا في مسألة أو في مسائل أو في أبواب ومقلدا في مسائل. قال فحيث كان مثله مجتهدا، يعني أن العالم المجتهد لا يجوز كونه مقلد، يعني لا يجوز أن يقلد، بل عليه أن يجتهد في المسألة. فمن أعطاه الله عز وجل قدرة على الاجتهاد وأصبح من المؤهلين له لم يجوز أن يقلد العلماء الآخرين، بل عليه أن ينظر ويبحث في الأدلة ثم يرجح بينها ما ظهر له، ولا يجوز أن يقلد، وإذا قلد أصبح آثما نسأل الله العافية. لكن قال العلماء إن المجتهد له التقليد في حالتين، إن المجتهد له التقليد في حالتين: الحالة الأولى أن يبذل وسعه ومع ذلك لا يتوصل إلى شيء ولم يظهر له الحكم، فحينئذ يجوز له التقليد للضرورة. والحالة الثانية أن تحدث حادثة فورية، حادثة عاجلة تحتاج إلى جواب عاجل، لا يستطيع أن يذهب إلى مكتبته ثم ينظر، فيجوز له التقليد أيضا للضرورة. إذن التقليد بالنسبة للعالم إنما هو من باب الضرورة، باب الضرورة هو الذي تحل به الميتة، هو الذي تحل به الميتة. وقد يقال إن هذا يشمل من عنده قدرة على الاجتهاد الجزئي، فطالب العلم الذي عنده قدرة على الاجتهاد الجزئي في مسائل يلزمه أن يجتهد فيها، فقد يكون عندك يا طالب العلم قدرة على الاجتهاد في مسائل الزكاة أو مسائل الصلاة أو الطهارة، فعليك أن تجتهد فيها ولا تقلد غيرك. وقد لا يكون عندك قدرة على الاجتهاد في باب الربا والمعاملات ومسائل الطلاق ونحوها، فلا تجتهد فيها بل تقلد. ثم قال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قال. ففي قبول قول طه المصطفى تقليد له بلا خفا. وقيل لا، لأن ما قد قال جميعه بالوحي قد أتال. هذا مبحث التقليد، وقد سبق أن قلنا إن التقليد هو فرض العام الذي لا يقدر على الاجتهاد، فرضه التقليد، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتقليد في اللغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، ومنه تقليد الهدي. وأما في الاصطلاح تعرفه الناظم بما حاصله قبول قول القائل بلا حجة، قبول قول القائل يعني قبول قول المجتهد، القائل يقبل المجتهد، وبلا حجة يعني بدون أن يذكر دليلا، فلا يعرف المستفتي الدليل. ثم ذكر تعريفا آخر وقال وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قال، يعني قبول قول القائل مع الجهل من أين قال، والقائل هو المجتهد، يعني قبول قول المجتهد مع جهلنا بمأخذه وبدليله، فلا نعرف هل عنده دليل أم أنه استنبطه عن طريق الاجتهاد. ثم ذكر أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تقليدا له. قال ففي قبول قول طه المصطفى تقليد له بلا قطع. وهذا مبني على أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في الأحكام. ثم ذكر قول آخر باتباع قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال وقيل لا، لا يعتبر تقليد لأن ما قد قال جميعه بالوحي، فلا يسمى تقليدا لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. وهذا هو الصواب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا، وإذا اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام فأخطأ جاء الوحي ليسدده. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، فإذا وقع خطأ جاءه الوحي، وهذا وقع عدة مرات اجتهاد قصة بن أم مكتوم، فجاءه الوحي وعاتبه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وفي أسرى بدر عاتبه الله عز وجل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يتقن في الأرض وغيره. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام له الاجتهاد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الإقرار على خطأ، ولكن قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام سواء قلنا إنه له اجتهاد أو إنه لا يتكلم إلا بالوحي، أقول قوله عليه الصلاة والسلام لا يعد تقليدا، قبول قوله لا يعد تقليدا، لأن مجرد قول صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة، وهو لا يقر على خطأ، بل يأتيه الوحي وينبه. فأما إذا لم يأتي الوحي فمعناه أنه صواب، فقول النبي عليه الصلاة والسلام حجة لنفسه، حجة مستقلة، فمجرد الأخذ بقول يعتبر أخذ بالدليل ولا يعتبر تقليد. ومن العلماء من عرف التقليد بأنه اتباع من ليس قوله حجة، وهذا أحسن من التعريف الذي ذكر المؤلف. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، خرج اتباع قول النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع قوله يعتبر اتباع وليس تقليد. وكذلك خرج قول الصحابي بالشروط التي ذكرنا، أن لا يخالف نص ولا يخالف صحابي آخر ولا يكون مجتهد، فاتباع قول الصحابي الذي توفر في هذه الشروط لا يعتبر تقليدا. بقي أن ننبه إلى أن المقلد يجب عليه أن يسأل أوثق العلماء عنده، والمقلد ليس له مذهب، بل مذهبه مذهب مفتيه، المقلد ليس له مذهب، عليه أن يحتاط لدينه ويسأل من يراه أعلم ومن يراه أزهد في الدنيا وأورع، صاحب الورع والزهد والعلم. ولا يجوز أن يسأل زيد ثم يسأل عمرو ثم يسأل خالد ثم يسأل أحمد وهكذا بحثا عن الرقص أو ضربا لكلام العلماء بعضهم ببعض، هذا لا يجوز، بل عليه أن يحتاط لدينه وينظر أزهد العلماء ومن يرى أن أوثقهم عنده فيذهب ويسأل، ثم بعد ذلك فرضه أن يعمل بقوله. ولا يشترط للمقلد أن يسأل العالم عن الدليل، ولا يشترط للعالم أن يخبر المقلد بالدليل، بل يخبره بالحكم، فإن زاد مع ذلك وأخبره بالدليل فهو أحسن، وهذه طريقة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الآن، هذا أحسن يطمئن القلب. ثم بعد ذلك انتقل إلى الموضوع الأخير وهو باب الاجتهاد، فقال وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين للوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمون أنهم لن يبعثوا، أنكم لم أصلحوها لن يبعثوا، أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعى الأصلين، ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ، لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. الاجتهاد في اللغة هو بذل الوسع والجهد لإدراك أمر شاق، بذل الوسع والجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا عرفه الناظم بقوله وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد فقد، أي بذل الجهد في نيل المقصود. وهذا التعريف شامل، فيشمل من اجتهد في علم النحو ومن اجتهد في التجارة ومن اجتهد في الزراعة ونحو ذلك. ولكن يفهم من موضوع هذا الكتاب أن يقصد الحكم الشرعي. ولأحسن أن يقال الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد هو من بذل جهده لذلك، من بذل جهده لإدراك حكم شرعي. وقد سبق وأن قلنا أنه يتجزع على الصواب، والاجتهاد فرض القادر عليه، والتقليد فرض من ليس بقادر على الاجتهاد. والتقليد هو سؤال أهل العلم ثم اتباعه. ثم ذكر الناظم أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، فقال ولينقسم إلى صواب وخطأ، يعني أن الاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون اجتهادا خاطئا. ثم قال وقيل في الفروع يمنع الخطأ، أشار هنا إلى قولين في مسألة المجتهد في الفروع يعني في غير العقائد. القول الأول أن المصيبة في الفروع واحد ومخالفه مخطئ، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، وهذا هو الذي رجحه الناظم كما يفهم من آخر كلامه لما قال ومن أصابه الفروع يعطى أجرين. القول الثاني أشار إليه بقوله وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وهو أن كل مجتهد في الفروع مصيب، وهذا بنوه على مسألة هي أنه ليس لله حكم معين في الواقع قبل الاجتهاد، وهذا الرأي ضلال، هذا القول ضلال ومعناه تصويب المتناقضين، هذا لا يقول به عقل، لا يمكن تصويب المتضادين. فلو أن شخصا قال في مثلا أنه واجب وقال آخر لا بل هو حرام، هذا بالفعل وقع في بعض الأمور. مثاله مسألة الاستثناء بالإيمان، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، وإن كان هذه جعلها هو مسائل أصول الدين، فبعضهم يقول هو واجب بعضهم يقول محرم، الذي قال محرم قال هي كفر لأن شك في الإيمان، والذي قال واجب قال لأنه لا يعلم القاتل. فهذا القول تصويب كل مجتهد هذا خطأ وضلال، والصواب القول الأول هو أن المصيبة واحدة فقط من المجتهدين، يعني القول الصواب واحد سواء قال به شخص أو قال به أكثر من شخص، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب له أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد متفق عليه، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام خطأ. ثم بين الناظم أن هذا الخلاف لا يجري في أصول الدين، لا يجري في العقائد. قال وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، يعني أنه باتفاق المصيب واحد، إذ فيه تصويب لأرباب البدع، يعني يترتب على القول لأن من اجتهد فهو مصيب حتى ولو في أصول الدين أن يؤدي إلى تصويب أهل البدع، وهذا نسأل الله العافية قال به بعض أهل الضلالة القديم، بعض الضلال من غلاة المعتزلة، فقالوا كل مجتهد مصيب حتى ولو في أصول الدين. وفي ذهني أن ممن يقول به الجاهل، والمؤلف قال فيه تصويب لأرباب البدع، معناه أن الجهمي الشخص الجهمي إذا كان مجتهد فهو مصيب، والشخص المثبت المؤمن الموحد المثبت مصيب، ونافي القدر إذا كان مجتهد مصيب ومثبت القدر مصيب، وهكذا. بل يؤدي إلى أعظم من ذلك، يؤدي أيضا إلى تصويب الكفار للجهد، قال من النصارى حيث كفرا ثلث، فلو أن نصراني زعم أنه اجتهد وأن قوله هذا اجتهاد من، فمعنى على هذا القول يكون مصيب، والزاعمون أنهم لن يبعثوا إذا كانوا يزعمون أنهم مجتهدون أو لا يرون، هذه كفر طبعا العافية. القول بأن النصارى بأن المجتهد مصيب حتى ولو كان باليهود أو النصارى أو غيرهم هذا يعتبر كفر، لأنه تكذيب لله ولرسوله. ثم قال أو لا يرون ربهم بالعين، هذا من أهل البدع وهم المعتزلة الذين نفوا رؤية الله في الآخرة. كذا المجوس، هذا كفر في ادعاء الأصلين. الأصلين هو الظلم، هو النور والظلمة. قال النور خالق الخير والظلمة خالق الشر. ثم قال الناظم مرجحا القول بأن المجتهد لأن المصيب في الفروع قول واحد فقط، وأما الأصول فهذا أمر مقطوع به عند الناظم. قال ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نسبة، يعني أجر واحد لمن أخطأ، لما روى عن النبي الهادي، يعني لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهو الحديث الذي ذكرنا قبل قليل: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. وهذا القول لا شك هو الصواب الذي لا صواب غيره. وبهذا نكون قد أكملنا هذه المنظومة، وبها تنتهي هذه الدورة المباركة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.